حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة. فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا. قال: وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر، يعني أن تظهر شيء خلاف ما تبطل. قال: فخاف أن يكون ذلك نفاقا، فأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بنفاق وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك. وقال القرطبي وغيره: إنكار منه على نفسه لما وجد منها أو لما وجد منها في خلوتها خلاف ما يظهر منها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فخاف أن يكون ذلك من النفاق واتهم نفسه بذلك. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراقبون حال أنفسهم ويوجهون اللوم لأنفسهم، لا يزكونها، إنما الإنسان يتهم نفسه دائما. ولذلك قال مالك رحمه الله: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه فقد شانها. فالصحابة كانوا يراقبون أنفسهم وأحوالهم، فقال أبو بكر: سبحان الله. وهذا فيه قول سبحان الله عند التعجب، وسبحان الله تنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به جل في علاه. قال: ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، كأن رأي عين، وضبطت بالرفع كأن رأي عين. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: ضبطناه رأي عين بالرفع، أي كأن بحال، أي كأن بحال من يراها بعينه. قال: ويصح النصب على المصدر، أي نراها رأي عين، كأن، يعني كأننا بحال من يكون أمام الجنة والنار، أو على الضبط الآخر أي كأن نراها بأعيننا. وهذا فيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وهذا درس لأئمة المساجد، عليهم أن يراعوا أحوال الناس المأمومين، يذكرونهم بالله عز وجل، يرغبونهم بما عنده، يذكرون لهم الجنة النار، لأن النفس بهذا تنشط وتسلك سبيلها إلى الله عز وجل. قال: يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، عافسنا. قال النووي رحمه الله: قال الهروي، وهو من أئمة اللغة وغيره، معناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به، أي عالجنا معايشنا واشتغلنا به. والضيعات جمع ضيعة، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فيه أن القلوب تتغير ولا تكون على حال واحدة، وأن الإيمان يزيد وينقص، ففي حالة يرى الآخرة كأنها رأي عين، وفي أخرى ينسى. وفي هذا أيضا دلالة على أن الاشتغال بالدنيا ينسي الآخرة. قال: نسينا كثيرا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. ففيه دلالة على أن الاشتغال بالدنيا ينسي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. من يقول هذا؟ أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله: في هذا رد على من زعم دوام مثل ذلك الحال ولا يعرجون بسببها على أهل ولا مال. يعني بعض الناس انقطع ولا يعافس النساء والأولاد والضيعات والمعاش، ويريد أن يبقى على حال واحدة من العبادة. فقال: في هذا رد على من زعم دوام مثل ذلك الحال بحيث لا يعرجون بسببها على أهل ولا مال، يعني من أجل المحافظة على هذه الحال ينقطع في المسجد مثلا ولا يشتغل بأمر دنياه. قال: ووجه هذا أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ومع ذلك لم يدعي ذلك ولم يترك الاشتغال بالأهل والولد. فالهدي أن يكون الإنسان على جبلة البشر بحيث لا يكلف نفسه الاستقامة على حالة واحدة من كثرة العبادة والذكر والاستحضار بحيث ينقطع عن الدنيا ومعاشها. هذا لم يأتي به ديننا، إنما الإنسان يستحضر هذه الأمور ويحيي قلبه بالمواعظ، ثم لا ينسى الدنيا والاشتغال بما ينفعه فيها. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالناس واستيضاحه الأمور واستفساره عنها ثم معالجتها. لم يبادر بالحكم حتى، لأن اتهم نفسه بالنفاق، فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما ذاك؟ وفي رواية قال حنظلة: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة، فقال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه. هذه الرواية تبين الرواية الأخرى، هذه عند مسلم أيضا. هناك قال في أولها، قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار. هل كلما كانوا عند رسول الله ذكرهم بالجنة والنار؟ هنا قال الرواية: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، ليس على الدوام إنما أحيانا. فقال: مه، أي ما تقول؟ هذا إما على الاستفهام وإما على الزجر والتعظيم لترك الأمر. وفي قوله: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولعبت المرأة، يقول: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولعبت المرأة، فيه مضاحكة الصحابة لصبيانهم وملاعبتهم لنسائهم في بيوتهم. فمن الخطأ أن يكون الإنسان إذا دخل البيت يكون عابسا، لا يداعب زوجته ولا يضاحك أولاده. فهذه الرواية تبين لنا هدي الصحابة في بيوتهم وكيف كان حالهم مع زوجاتهم. فليس من الدين العبس والشدة، لأن بعض الناس يكلم أصحابه باللين، فإذا كلم زوجته كأنه يصدر أوامر ويجيبها بغير احترام وبزجر وتهديد، هذا ليس من هدي الإسلام في شيء. قال: ما؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرها بالنار والجنة كأنها رأي عين. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. هذا حلف من النبي عليه الصلاة والسلام من غير استحلاف، والحلف من غير استحلاف يجوز، بل قد يكون سنة لتأكيد الأمر المهم ونحو ذلك من الأمور. قال: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لمسلم قال: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكونون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. وقوله ساعة وساعة، هذا هو الشاهد لهذا الباب، باب الاقتصاد. الشاهد من هذا الحديث قوله: ولكن ساعة وساعة. قال النووي رحمه الله: فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يكلفون الدوام على ذلك، وساعة وساعة أي ساعة كذا وساعة كذا، فساعة لأداء العبودية، وساعة لما يحتاجه الإنسان من القيام بأمور دنياه، ساعة للرب وساعة للنفس، حتى يعطي الإنسان نفسه راحتها ويعطي كل ذي حق حقه. وهنا كرر: ولكن ساعة وساعة، كرر ذلك ثلاث مرات، وهذا يقول العلماء للتأكيد ودفع ما وقع من نفس هذا الصحابي أن ذلك من النفاق. وهذا الحكم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على عدل الشريعة ورحمتها، وأنها إنما جاءت رحمة ويسر. وهذا مثل قوله في الحديث المتقدم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فإذا أعطيت كل ذي حق حقا سلكت مسلك ساعة وساعة. أما من يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، يقصد تعصي ربك ما تشاء ثم تعبده، هذا لا يجتمعان في قلب مؤمن. إنما الأصل: وإذا فرغت فانصب. وهذا الأمر ساعة وساعة يكون في كل أمور الدين والدنيا، خاصة في العلم. الإنسان قد يكون في قراءة تحضير شيء ثم يصيبه الملل، فإذا أصابك الملل انتقل لغيره مما تتسلى به ثم ترجع للأصل، فلا تشق على نفسك. لأن بعض الناس يريد أن يأخذ العلم جملة، يضغط على نفسه ويحضر دروس كثيرة ويحفظ بالليل والنهار ثم ينقطع، هذا خطأ. إنما ساعة وساعة، احمل نفسك على ما تطيق، وكلفها ما تستطيع أن تواظب وتداوم عليه. فالدوام على الذكر والمراقبة وعدم الفتور هذا من خواص الملائكة، ليس من خواص البشر. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هؤلاء الملائكة. أما البشر لابد لهم من فتور ولابد لهم من ترويح. فجاء ديننا بساعة وساعة. وفي هذا الحديث دلالة على أن الإسلام دين الفطرة والتوسط والاعتدال، وأنه يجمع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وبين مطالب الروح ومطالب الجسد. هذا مبدأ عظيم، وأهل الدنيا أسرفوا فيه، والمشددون المخالفون للسنة أسرفوا فيه. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. هذا الحديث في باب الاقتصاد فيه قاعدة عظيمة، وهي أن كل ما فيه مشقة على النفس مما لم يأمر الشرع به فليس بطاعة. كل ما فيه مشقة على النفس مما لم يأمر الشرع به فليس بطاعة. قال ابن عباس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء في رواية يوم الجمعة، أي أن هذه الخطبة كانت في يوم الجمعة، إذا هو برجل، وفي رواية إذ التفت فإذا هو برجل، قال برجل قائم، زاد أبو داود في الشمس، برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل. هذا فيه تكلم الخطيب والسؤال عن الأحوال المستغربة وبيان ما يحتاجه الناس وهو على المنبر. فالخطيب إذا وجد خطأ أمامه أو وجد أمرا يستغرب وهو على المنبر يسأل عن هذا الفعل حتى يبين ويوضح للناس، لأن مهمة الخطيب إنما هي البيان والتعليم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الخطبة فقال فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل. زاد الخطيب رجل من قريش، قال ابن حجر وأبو إسرائيل المذكور لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة، يعني لا يوجد أبو إسرائيل في الصحابة إلا هذا الرجل. قال واختلف في اسمه، اختلاف كثير، قال وهو قرشي ثم عامري، حجر يقول، وترجم له ابن الأثير فقال أبو إسرائيل الأنصاري. قال واقتر بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصار والأول أولى، أي أنه من قريش لوروده في الرواية. نذر، قال نذر أن يقوم في الشمس، هاي في الشمس ليست في البخاري، في الشمس ليست في رواية البخاري، ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم. مروه بالجمع رواية أبي داود، وعند البخاري التي نسب إليها الإمام الحديث بالإفراد مره، فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هنا هذا الرجل نذر في كم شيء؟ نذر بماذا؟ نعم، أن يقوم وفي الشمس ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يعني منعه من أن يمنع نفسه من التكلم، من عدم الاستظلال، من عدم القعود، من الوقوف في الشمس، ولكن أمره بأمر واحد فقط أن يتمه، قال وليتم صومه. قال ابن حجر وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله، نذر أن لا يتكلم، فمن نذر أن لا يتكلم نذره نعم ليس بطاعة، غير مشروع. قال وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعية كتاب أو سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله، قال فلا ينعقد به النذر، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. الشرع بماذا ورد؟ بالصيام. قلت كل ما فيه مشقة على النفس مما لم يأمر به الشرع فليس بطاعة. يقول وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، لأن إذا كان يستطيع الصوم مع الوقوف الشمس وعدم الاستظلال من باب أولى إذا استظل أن يتم صومه. فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي رحمه الله في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه. فمن نذر معصية أو ما لا يستطيع أو ما لا طاعة فيه فليس عليه كفارة، إنما نذره لغو لا يترتب عليه شيء. فالاقتصاد في هذا أنك لا تشق على نفسك ولا تحملها على ما ليس بمشروع، فإن ذلك لا يعد لك عبادة وليس لك فيه أجر، إنما تنطع وإشقاق على النفس. فالشرع إنما ورد بما فيه طاعة، وأما أن تعذب نفسك بغير طاعة فهذا مما لم يأتي به ديننا ولله الحمد والمنة. فالدوران إنما يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام رحمه الله باب المحافظة على الأعمال. باب المحافظة على الأعمال. هذا الباب والذي قبله ذكر كثرة طرق الخير، ثم ذكر ضابط ذلك وهو الاقتصاد، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي المحافظة على الأعمال، فكان هذا الباب أنسب ما يكون لما قبله، لأنه ذكر في الذي قبله الاقتصاد في الطاعة والعبادة، ففي هذا الباب يبين الطريق الموصل إلى الاقتصاد. فالإنسان إذا لم يقتصد إما سيزيد في الأعمال وإما سيفتر ويترك ما كان يعمل، فعند النشاط تكون الزيادة، وقد ينتقل من عمل إلى عمل من كثرة نشاطه، لأنه كلما ازداد نشاطا يرى أن ما هو عليه إنما هو قليل فينتقل غيره. فالاقتصاد هو المداومة على العمل بأن لا تكون متنقلا بين الأعمال ثم تمل ثم تترك الأعمال. فالمحافظة على الأعمال تنبيه إلى ما يحفظ الاقتصاد، وهو المحافظة على ما هو عليه من العمل والمداومة على ذلك. فباب المحافظة على الأعمال من مقتضيات الاقتصاد، إذا أردت أن تبقى مقتصدا فاثبت على ما أنت عليه من عمل، لا تفرط، جاهد نفسك على العمل. إذا حضرت درس العلمية واستفدت جاهد نفسك. ليس من المحافظة على الأعمال أن تجعل هذه العبادة هذه الصلاة وقت نفلك وقت فراغك، لابد أن تلزم نفسك بهذا جاء الشرع في كل أمور دينك، في صلاة الليل، في صلاة التطوع، في حضور العلم، لابد أن تحافظ على الأعمال وأن تجاهد نفسك في ذلك. ما الدليل؟ قال قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. روى مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. فهنا عتاب من الله عز وجل لأهل الإيمان على عدم محافظتهم على ما كانوا عليه من العمل، وفيها أيضا تحذير شديد من مشابهة طريقة أهل الكتاب الذين لما طال عليهم زمن العمل طال عليهم الأمل الأمد فلم يداوموا عليها بل تركوها، فعقبهم ذلك قسوة القلب والخروج إلى الفسق. قال: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فألم يأن الذين آمنوا، هنا عتاب من الله عز وجل للمؤمنين الذين تركوا ما كانوا عليه من الخشوع في أول الإسلام، فكان الله عز وجل يأمرهم بالمداومة على ذلك، لأنهم إذا لم يداوموا على الأعمال الصالحة التي كانوا عليها يتشبهون بأهل الكتاب الذين من قبلهم، فإنهم لما طال عليهم زمن العمل ملوا، ولما ملوها قست قلوبهم، فترك الأعمال الصالحة. كثير من الناس يقول: أنا في خير في كذا ثم أترك ثم أجد في قلبي قسوة، هذه سببها. فالمواظبة على الأعمال الصالحة وإلزام الناس بها انشراح صدر، تبقى على راحة على راحة مستمرة. أما إذا انقطعت، كنت تقوم الليل تركته، تصلي الضحى تركتها، تصلي النوافل تركتها، تجد من نفسك ضيق. نسأل الله العافية والإعانة. قال: وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال الله عز وجل: وقفينا بعيسى ابن مريم. قفينا أي أتبعنا، فأتبع مجيء الرسل مجيء عيسى ابن مريم، وخصه بالذكر هنا لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. والإنجيل هو الكتاب الذي أوحاه الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد نسخه الله عز وجل بالقرآن. قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة، أي رقة وهي الخشية، ورحمة أي بالخلق. لذلك النصارى أرق قلوبا من اليهود، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. قال: ورهبانية ابتدعوها، أي ابتدعها النصارى. والرهبانية هي الانقطاع للعبادة ورفض النساء واتخاذ الصوامع، هذه الرهبانية ابتدعها النصارى، ليست من دين الله عز وجل، والإسلام ليس فيه رهبانية. لذلك من انقطع العبادة وترك النساء وجعل بالليل والنهار يعبد، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. والحديث سلسلة صحيحة. وفي المسند عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مضعون على عائشة رضي الله عنها وهي باذة الهيئة، يعني هيئتها رثة، قال: فسألتها ما شأنك؟ قالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. يعني أنا ما عندي زوج، لماذا أتزين؟ كما تقدم معنا أن المرأة إنما تتزين لزوجها لا لغيره، فإذا كان ليس عندها زوج فإنها لا تتزين. قالت فسألتها ما شأنك؟ فقال زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. قال الله ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. لماذا التزموها؟ ها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. في التفسير هنا قولان، يعني لم يلتزموها إلا ابتغاء رضوان الله، أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله عز وجل. لماذا التزموا هذه الرهبانية وانقطعوا عن الدنيا وتفرغوا للعبادة؟ لماذا؟ ابتغاء رضوان الله. والتفسير الآخر ما كتبنا عليهم، ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، أو أن الله عز وجل ما كتب عليهم، إنما كتب عليهم أن يبتغوا رضوان الله، فسلكوا هذا الطريق وألزموا أنفسهم به. واضح؟ قال فما رعوها حق رعايتها، ألزموا أنفسهم ولكنهم ما قاموا بما التزموا حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين اثنين، أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، ابتدعوها رهبانية ابتدعوها، والثاني في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قربة يقربهم من الله عز وجل. فمن ابتدع في دين الله شيء وألزم نفسه به وقع في الذم من جهتين. فهنا الشاهد من هذا فما رعوها حق رعايتها، ما التزموا بها، هذا عيب من الله عز وجل على هؤلاء الذين لم يلتزموا بما ألزموا به أنفسهم. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. قال ابن كثير وقال مجاهد وقتادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، وهذا القول أرجح وأظهر. يعني هذا مثال لنقض العهود وما التزم به الإنسان بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على صفة متعاطيها، وهو كالتي تغزل غزلا قويا. تعلمون الغزل ما هو؟ ها؟ الغزل بالصوف بالشعر، تغزل الحبل القوي، ثم لما غزلته كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم أريد منه نقضت غزلها من بعد قوة وجعلته أنكاثا أي أنقاضا. يعني إنسان التزم بشيء ثم لم يداوم عليه كان حاله كحال من غزلت غزلا وأحكمته ثم نقضته، فاجتمع عليها تعب الغزل وتعب النقد. وأنكاثا إما أن تكون اسم مصدر يقول العلماء، أي نقضت غزلها أنكاثا أي أنقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا من خبر كان، أي لا تكون أنكاثا جمع نكث من ناكث، يعني لا تكون أنتم أنكاثا، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، من بعد قوة أنقاضا نقضته أو أنكاثا، أي ناكثين لعهودكم. وهذا تحذير من الله عز وجل من النكوث والرجوع في العمل. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا فيه الحث والاستمرار على العمل وعدم الملال حتى الممات، فهي الغاية التي تنتهي عندها المحافظة على الأعمال والدوام عليها. متى ينتهي المداومة؟ نعم، حتى يأتي اليقين. ما هو اليقين؟ قال ابن القيم: هو الموت بإجماع أهل العلم كلهم، هو الموت بإجماع أهل العلم كلهم. وقال ابن كثير: ويستدل من هذه الآية على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. قال: وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. قال: والمراد باليقين هنا الموت. ثم قالوا: لله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية وعلى الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم آمين. وأما الأحاديث فقال الإمام النووي رحمه الله: فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله. قال ابن حجر عن هذا الحديث تقدم معنا، قال: المراد بهذا الحديث الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه، وأن أحب العمل إلى الله ما دام عليه ما دام صاحبه عليه، أي ما داوم عليه صاحبه. وإن قل: وكذلك كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمله ديمة. لك الصحابة الذين ذهبوا إلى بيته يسألون عن عبادته، لما أخبروا تقالوها، ولكن عمله عليه الصلاة والسلام كان ديمة متواصل. قال: وكان إذا عمل عملا أثبته، وكان ينهى عن قطع العمل وتركه. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا فيه أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئا من العبادة أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها. فيه دلالة على أن الإنسان إذا كان معتادا على عبادة عليه أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها. قال: من نام عن حزبه، وفي رواية عند ابن ماجه: من نام عن جزئه. والحزب المراد به الجزء من الشيء، ومنه أحزاب القرآن. الجزء كم حزب؟ نعم، حزب. وحزب الإنسان ما يجعله على نفسه من الصلاة والقراءة ونحو ذلك. قال: من نام عن حزبه، أضافه إليه لأنه ملازم له، مواظب على فعله. قال: من نام عن حزبه من الليل. الليل هنا خرج مخرج الغالب، لأن الإنسان ينام عن حزبه متى؟ في الليل، لأن الليل هو موطن النوم. أما لو كان عنده حزب النهار في الغالب لا ينام عنه، فالليل خرج مخرج الغالب. فمن نام عن حزبه ولو بالنهار له أن يقضيه ويصلي ويأتي به. قال: أو عن شيء منه، يعني استيقظ متأخرا لم يأتي به كله ولم يتمه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا من فضل الله عز وجل. وقت الليل وقت فضيلة، وقت مضاعفة أجور، فالصلاة في جوف الليل أفضل من الصلاة وقت الضحى. ولكن من فضل الله عز وجل أن من فاته الحزب المواظب عليه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فإذا كان حزبه تلاوة وذكر فهنا يصلح أن يقول، يصلح أن يفعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. وأما إذا كان حزبه صلاة فهذا لا يصح إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ثم قبل أذان الظهر بربع ساعة قبل وقت النهي. فإذا كان الحزب صلاة لابد أن يجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي جاء فيها النهي عن أوقات لا يصلى فيها. قال: كتب له كأنما قرأه من الليل، أي أن أجره كاملا مضاعفا كمن فعل ذلك في وقت الفضيلة. وهذا يشترط له شرطان اثنان، الأجر وجواز القضاء يشترط له شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون مواظبا على هذا الحزب، يعني إنسان مواظب على صلاة الضحى ثم انشغل بأمر أو نسي ولم يصليها، هل له أن يصليها مع سنة الظهر أو لا؟ نقول: يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون مواظبا على ذلك، والإشارة من هذا الحديث لذلك في قوله: من نام عن حزبه، ونسبة الحزب إليه دليل على أنه مواظب عليه. والشرط الثاني أن يكون تركه لعذر. قال: من نام عن حزبه، والنوم عذر، فمن ترك عملا لعذر وكان مواظبا على فعله شرع له أن يقضيه، أما من تركه متعمدا فهذا لا يشرع له أن يقضي. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا الحديث فيه التحذير من كون الإنسان يعمل العمل ثم يدع ذلك العمل، هذا يجعله في كل أعمال الآخرة، لأن في ترك العمل رغبة عن الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، في روايات من كان يقوم من الليل، قال ابن حجر: وسقط لفظ من رواية الأكثر وهي مراده. لماذا مراده؟ لأن كان يقوم الليل ليس مشروعا، إنما المشروع من نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام كل الليل، كان في حديث عبد الله ابن عمرو المتقدم معنا الطويل قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل. فمن هنا الروايات فيها من مراده من هنا، فترك قيام الليل. قال ابن حجر: فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. هذه نقطة مهمة. قال: فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. يعني قيام الليل ها مش واجب إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فرضا ثم نسخ الفرضية، فليس واجبا. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الإنسان قيام الليل مع أنه غير واجب، لأجل المحافظة على العمل وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. هذا الحديث فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فاته الورد في الليل صلاه من النهار. قال النووي رحمه الله: هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تقضى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على قيام الليل، وذلك قضى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل كم ركعة؟ 11 ركعة، ولكن قالت صلى من النهار 12 ركعة، زاد ركعة. هذا من أجل أمر آخر، يعني الوتر إذا فاتك من الليل تصليه من النهار شفع، إذا كان وترك 7 ركعات تصلي من النهار 8، وإذا كنت توتر بواحدة تصلي بالنهار 2 ركعات. لماذا؟ لأنه في الليل يوجد وتر واحد وفي النهار يوجد وتر واحد، لا يجوز لك أن تصلي في الليل وتران، لا وتران في ليلة، وهكذا لا يجوز لك أن تصلي بالنهار وتران. ما هو الوتر في النهار؟ قال عليه الصلاة والسلام: المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. فكان لا يجمع وترين لا في ليل ولا في نهار. وذا قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو سنته فليصليه إذا ذكره، فليصليه إذا ذكره. هذا الذي يقوله العلماء رحمهم الله، أن الإنسان إذا فاته الوتر يصليه من النهار، يزيد على ما كان يصلي ركعة حتى يكون شفعا. قبل أن أنتهي من الدرس، في الدرس الماضي نكتفي بهذا، ولكن مسألة مهمة للجميع، ثم بعدين قبل الأذان يعني من أراد أن ينصرف فلينصرف. مسألة مهمة، وهي جاء سؤال في الدرس الماضي سلمكم الله، وآخر سؤال كان وأجبت عليه باقتضاب، وهذا السؤال قد تكرر كثيرا، وهو إفراد السبت بالصيام أو صوم يوم السبت. وهذا السؤال يتكرر من الإخوة كثيرا، بل بعض الإخوة قد يوالي ويعادي ويصنف عليه. هذه مسألة فقهية فيها خلاف، وجهابذة الإسلام الكبار كالإمام أحمد ومن قبله الإمام مالك وأبو داود ومن بعدهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير، يعلون حديث صوم يوم السبت، إما يحكمون عليه بالبطلان أو بالشذوذ أو بالنسخ. ثم يقولون هناك أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما تخالف هذا الحديث، فمن قال سنده صحيح قال خالفه ما هو أصح منه فيعتبر شاذا، ومنهم من قال منسوخا لحديث ميمونة كأبي داود، ومنهم من قال باطلا كالإمام أحمد والإمام مالك. وابن القيم فصل القول فيه في كتاب الجواب في كتابه العظيم زاد المعاد. ولم أقف على قول صريح للعلماء في كتبهم أنهم يمنعون من صيام يوم السبت إذا ضم معه الغير، لأن الجمهور يقولون يكره إفراده، ولكن إذا صم معه غيره لا يكره أبدا. ولم أقف على كلام صريح للعلماء في كتب الفقه سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم من الأئمة المتبوعين أنه إذا ضم معه غير السبت أو وقع في مناسبة شرعية، كان يقع السبت في يوم عرفة أو عاشوراء، أنهم يمنعون من صيامه، بل لا تجدون ذكرا لذلك أبدا، كأن الأمر لا يعنيهم، مع تكرر هذه المسألة في العام الواحد مرات ومرات. صحيح؟ ما تتكرر؟ لا شك أنها تتكرر باستمرار. فجعلها مما يكون عليه ولاء أو براء أو تصنيف، أو أن الشخص خالف مثلا الشيخ الألباني رحمه الله وأجدل مثوبته، المخالفة واردة، ونحن أهل السنة ندور مع الحق كيفما دار، والاختلاف في الفقه لا يفسد للود قضية ولا يفرق جماعة أبدا. ثم تخطي الأكابر أمر ليس بالسهل أيها الأفاضل، تخطي الأكابر من الأئمة، يعني من وقف مع الأكابر قال مالك قال أحمد الحديث باطل، وقف عنده لا يأتي أحد يقول يعارضه بالشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان الكل لهم مكانتهم وفضلهم وسبقهم وخدمتهم للدين، ولكن الأعلى ومن تمسك به لا ضير عليه. حتى كان الذهبي رحمه الله يقول في السير: نهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. الأئمة الأربعة اتفقوا على مسألة مثلا، قال نهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ومذهبنا ومنهجنا الذي يجب أن نسير عليه، قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد السادس صفحة 505، واستمع لما يقول رحمه الله، يقول: الخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، والاستكثار من معرفة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتفقه فيه. دور مع السنة. جاءتني أسئلة كثيرة، أن كثير من الإخوان حضر الدرس ثم انقطعوا، يسأل: اذكر لنا من درسك ومن شيوخك حتى نحضر، وإلا لن نحضر. إذا رأيت عملا صالحا أو علما نافعا وفي وقت غربة إذا انقطعت لن تستفيد شيئا ولن تزدد علما، ستنشغل بالدنيا وتحرم نفسك ولن تجد ثمرة، المعين في هذا الزمن قليل، والاجتماع بالأخوة فيه ألفة وفيه سكينة فيه رحمة فيه حث على العلم، ما يخلو درس من فائدة وإن كان متكلم أقل منك علما. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: الخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، والاستكثار من معرفة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتفقه فيه، والاعتصام بحبل الله، وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة، ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة. هذا أصل من أصول السنة، الاعتصام ثم ملازمة إلى ما يدعو إلى الجماعة والألفة، ولذلك كل ما يؤدي إلى الافتراق والاختلاف هذا منبوذ مخالف ليس بصحيح. قال: ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. هذا الضابط، ليس عندك أمر في المجانبة ولا في المقاطعة ولا في التحذير ثم تتخذ من مسائل الخلاف. هذا ينبغي الإنسان أن يضبط نفسه. العلماء رحمهم الله، نحن نقول أخطأ الشافعي رحمه الله المسألة والصواب مع مالك، أخطأ أبو حنيفة والصواب مع الشافعي، فكيف يضير قلبنا بأشخاص دونهم بكثير؟ فالإنسان يوسع مداركه ويبحث. والمسلم ضالته الحق كما قال ابن كثير، أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. قال الذهبي رحمه الله: ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله من الفتن ولا يشغب بذكر غريب المذاهب. قال: فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا بل تثير شرا وعداوة، فتمسك بالسنة والزم الصمت ولا تخوض فيما لا يعنيك، وما أشكل عليك فرده إلى الله ورسوله. هذا المذهب الذي يؤلف ويجمع الخير. ألم من أراد أن يذهب فليذهب، الأسئلة بعد الصلاة بعد الأذان، ومن عنده حاجة وخرج من المسجد يجوز له ذلك، يجوز للإنسان أن يخرج بعد سماع الأذان إذا كان سيدرك الجماعة في مكان آخر. بهذا يوجه العلماء حديث أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه أفضل الصلاة والسلام. بقي دقيقتين ما مشكلة، بس وقفنا عشان دقيقتين، بقي دقيقتين الحمد لله. ليس هناك ضير لمن أراد الذهاب. على كل حفظكم الله، لابد الإنسان دائما أن يعرف الحق وأن يدور مع الحق وأن يوسع صدره للحق، ولا يجعل مسائل الخلاف مسار اختلاف. هذا ضابط ينبغي التنبه له. والإنسان يعني كان العلماء رحمه الله يقول يعني إني لأسمع الحديث من الرجل وقد وأنصت له وقد سمعته قبل أن يولد. ولكن سؤال يقول: إذا حلفت أن لا أفعل شيئا ثم فعلته فماذا علي أن أفعل الآن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ليس عليك شيء إلا كفارة يمين، تكفر عن يمينك وليس عليك شيء، وجزاك الله خيرا. هنا سؤال من الدرس السابق هذا: متى يشرع الإتيان بأذكار السفر؟ هل عند الشروع في السفر أو عند الرجوع؟ عند الشروع وعند الرجوع، ولكن يزيد في الرجوع: أيبون تائبون لربنا حامدون. فأذكار السفر تقال، أما إذا أراد أن يخرج من بيته يصلي ركعتين تمنعانه مخارج السوء، وإذا رجع أيضا يصلي في المسجد ركعتين. هل الزوج محرم لأم الزوجة وكذلك الأب لزوجة ابنه؟ نعم، محرم بإجماع العلماء لا خلاف بنص كتاب الله عز وجل. يقول: ما ضابط الغارمين في زكاة المال؟ الغارم المدين، والمدين إما لحظ نفسه وإما لحظ غيره. لحظ غيره: رجل سعى للصلح بين فئتين ثم تحمل حماله وأعطى هذه الطائفة فأرضى هؤلاء وأرضى هؤلاء، هذه تحمل، هذا يعطى ما دفع. وأما إذا كان لحظ نفسه، غارم مدين لحظ نفسه، هذا يعطى ما يكفه ويعينه على أمره، يعني عليه دين غارب لا يستطيع أن يسدد. ليس كل غارم يستحق الزكاة، لأن بعض الناس عليه دين يدفع شهريا 2000 مثلا المصرف ثم يخصم من راتبه وراتبه كثير، لا يؤثر عليه، هذا لا يعد من صف الغارمين. الغارم هو الذي عجز عن أداء دينه، هذا يسدد عنه دينه. ولكن هل يعطى هو أم يعطى المدين؟ إن كان أمينا في الأداء حريصا على ذلك يعطى هو، لأنه أبعد عن إحراجه عند الناس. أما إذا كان لعابا، إذا أعطيته المال ليسدد دينه لعب به، الحمد لله رب العالمين. الغارم إذا كان لحظ نفسه عليه دين لا يستطيع أن يسدد، يسدد دينه من مال الزكاة، يستحق ذلك، إما أن يعطى إذا كان أمينا حريصا على سداد دينه، أو يسدد دينه مباشرة. يقول السؤال بارك الله فيكم وفيكم جميعا: هل الذهب المستخدم للزينة عليه زكاة وإن لبس لمرة واحدة؟ هذه مسألة خلافية بين علماء عليهم رحمة الله. الجمهور يرون أنه ليس في الملبوس زكاة، ويستدلون بحديث جابر: ليس في الحلي زكاة. وذهب الأحناف ومعهم كثير من أئمة التحقيق إلى أن الذهب كله فيه زكاة، ويستدلون بأحاديث وآيات عامة وأحاديث خاصة. أما العام فمن القرآن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فهذا عام. قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، جاء في حديث أسماء: بحديث مسلمة: ما أدي زكاته فليس بكنز. ثم الحديث العام الآخر: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. فقالوا: هذا حديث عام، هذا حديث عام. فالذي عنده ذهب لللبس يدخل فيه لأنه صاحب ذهب وفضة. ثم هناك حديث خاصة، منها أن امرأتين، امرأة وابنتها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما فقالت: هما لله ورسوله. وكانت أم سلمة تلبس أوضاخا، فقالت: أفي هذا زكاة؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي، أو قالت: هذا كنز؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. هذا أحوط الأقوال، والله تعالى أعلم. ولم الثاني فيه قوة، ولكن الحديث فيه ضعف. ليس في الحلي زكاة، وهم لا يجرونهم على العموم أيضا، يعني ليس إنما يخصون منه الملبوس من باب القياس. فالأحوط زكاة الذهب والفضة مطلقا. يقول: من المعلوم أن التحيات في التشهد الصلاة دعاء، فكيف يرد على من قال أن فيها مخاطبة للرسول عليه الصلاة والسلام في قولنا: السلام عليك يا رسول الله؟ هذا ذكر مختلف فيه، هل يقال السلام عليك أم لا يقال؟ بعد موته عليه الصلاة والسلام يقال السلام على النبي. في البخاري قال ابن مسعود: كنا نقول والنبي حي السلام عليك، فلما مات قلنا السلام على النبي. وابن مسعود من أشد الناس في التشهد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه التشهد ويأخذ عليه الحرف في التشهد. ثم عائشة كانت تعلم الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي. وهكذا قال عطاء عن الصحابة كلهم أنهم هكذا كانوا يفعلون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعارض هذا ما ثبت عند مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم الناس التشهد وهو على المنبر: السلام عليك أيها النبي. فمن العلماء من أخذ بالقول الأول، ومنهم من أخذ بالقول الثاني، أجراه على الذكر كما هو من غير تغيير. والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة، ولله الحمد والمنة. يقول: ما حكم صبغ شعر المرأة بلون غير الحناء؟ الأصل أن الشعر إذا باقي على خلقته لم يتبيض، يعني لم يصبه البياض، يترك على خلقته، هذا الأصل. وليس هذا حراما، إنما الأفضل. يقول: امرأة حامل جاءها طلق الولادة فنزل منها مخاط بني ولم ينزل الماء، وفي ساعتها دخل وقت صلاة العشاء، فهل عليها صلاة أم لا؟ النفاس هو الدم النازل مع الولادة أو بعد الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا ضابط النفاس. النفاس هو الدم النازل مع الولادة أو بعد الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق ألم. فالدم ينزل مع الولادة قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه ألام الولادة، هذا يعد نفاسا، وما عدا ذلك لا يعتبر شيئا، والعبرة بالدم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي المصادر الطيبة التي تتحدث عن رؤية الله عز وجل في الآخرة جزاكم الله خيرا؟ في كتاب لشخص هو لم يتكلموا عليه، ولكن كتابه طيب، رؤية الله. كتب الرؤية كثير، دارقطني عنده رؤية، كتاب الرؤية، وغيره عنده كتاب الرؤية. كل كتب الأئمة كالشريعة الأجري واعتقاد أهل السنة، وصول اعتقاد السنة للكائي، والتوحيد لابن خزيمة، والواسطية وغيرها من كتب السنة التي فيها الاعتقاد، والطحاوية كلها فيها بيان الرؤية، بيان الرؤية. لو رجعت الطحاوية شرح ابن أبي العز فصل القول فيها. هناك ليوسف الجديع كتاب مجلد كبير رؤية الله عز وجل، كتاب في بابه نافع. يقول بعض العلماء عن الحديث، يقول السلام عليكم، يقول بعض العلماء عن الحديث ليس عليه العمل. فما معناه؟ معناه أنه العمل على خلاف هذا الحديث، على يعملون بحديث آخر لا يعملون هذا الحديث. إما يعني لعلة أو لأنه منسوخ أو غير ذلك، ولكن لا يمكن يكون حديث صحيح صريح ولم يرد فيه اعتراض أن يترك العمل من الأمة كلها. قد يكون عمل أكثرين على خلافه فيقال ليس عليه العمل. يقول بعد انتهاء الدرس يقوم معظم الرجال انتظارا الإمام للصلاة ويبقى بعضهم جلوسا، فهل يدخل في حديث إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم بعظمائهم يقومون على رؤوسهم؟ لا يدخل أبدا، هذا لا يدخل أبدا، هذا قائم وهذا جالس ليس على رأسه، ولا يقصد من بجنبه. يقول ما تعرف ما يلي؟ الجاهل، الجاهل الذي ليس عنده علم، والبخل والكرم، البخل ليس عنده كرم والكرم ليس فيه بخل. يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس مقدار رمح له أجر عمرة ما لم يحدث، هل الجلوس في المسجد بعد صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء له أجر المرابط بشر عدم الحدث أم لا يشترط وقوع الحدث؟ لا أدري، هذا بشر. أما حديث الأول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، حديث حسن إن شاء الله. أما هذا بعد المغرب لا علم لي، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط جاء بالحديث العام في صحيح مسلم. يقول هل قراءة الفاتحة على الميت جائز وهل يؤثم القارئ؟ الميت لا يقرأ عليه قرآن، الميت الراجح من أقوال العلماء لا يقرأ على الميت قرآن عليه، لا يقرأ عليه. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابا للميت هذا فيه خلاف بالعلماء رحمهم الله، منهم من يجوز ومنهم من لا يجوز، والقولان فيهما أدلة. الشافعي رحمه الله ومعه أبو حنيفة لا يجوزون ويرون أن الثواب لا يصل، ويستدلون بحديث بآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ويستدلون بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والآخرون يستدلون بالعمومات التي يصل فيها الثواب ويقولون وأن ليس الإنسان إلا ما سعى هذا سعي هو، أما سعي غيري لو أهدى له جاز. ثم يستدلون أيضا بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله عمله هو، أما لو أعطي من عمل غيره جاز كما يفعل في الحج وغيره. والأرجح والله أعلم أن هذا المسألة ليس لها أصل من فعل الصحابة ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والميت أفضل ما يكون له من عمل إنما هو الدعاء. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وولد صالح يدعو له، وقال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك. فأفضل عمل يقدم للميت إنما هو كثرة الدعاء له. هل تحديد 3 أيام للعزاء وذبح الولائم من السنة؟ لا ليس من السنة. قال جرير بن عبد الله كنا نرى أو نعد الاجتماع لها الميت وصنعة الطعام من النياحة، فالاجتماع لها الميت هذا كله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم باتفاق الأئمة الأربعة قال الشافعي وأكره المأتم هو الاجتماع للميت، لأنه يكلف المؤنة على ما مضى فيه من الأثر، يعني الأثر يقصد أثر جرير فعل الصحابة، ثم يكلف المؤنة. وانقلبت العزاء في هذا الزمان إلى عرس يقدموا فيه كل شيء، يفترق عن العرس بشيء واحد فقط، لا يضعون زينة على البيت، أما الحلوى والجلوس والسهر والسمر والضحك كله موجود. قال الأعمش: كنا نشيع الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن الجميع، والناس يشتغلون بالمقاولات وغيرها وهم على القبر. ثم التعزية تسلية وتصبير تكون لمن تأثر، لأنها تخفيف عن المصاب. قد يعز البعيد ولا يعز القريب، قد القريب يفرح لموت قريبه، هذا لا يعز، إنما يعز المبتلى الذي يخفف عنه ويصبر على تحمل هذه المصيبة. ما هو السبيل لمعالجة الفتور إذا حصل؟ السبيل القصد تبلغه، جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في كل أمورك إلزم السنة. الفتور لا بد أن يأتي لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى السنة فقد هدي. لا تجعل نفسك خطا أحمر لا تتجاوزه، حاسب نفسك، راقب ربك. إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة هل يسجد سجود سهو؟ وإذا قرأ الفاتحة جهرا في الظهر هل يسجد سهو؟ أما الثاني فيه خلاف، هل يسجد أم لا؟ العلماء اختلفوا الأربعة على قسمين رحمهم الله، منهم من يقول يسجد ومنهم من يقول لا يسجد، لأن الرسول كان يسمعهم الآية أحيانا، فإذا سمعوا الآية أحيانا وقرأ الفاتحة ليس عليه شيء، ولكن لو سجد طيب. أما إذا أخطأ في قراءة الفاتحة خطأ أن يحيد، هذا لابد يعني هنا يعيد الركعة التي أخل بالفاتحة خللا يؤثر في صحة قراءتها. أما إذا قرأها صحيحا أخطأ في مسألة ثم يعني لا تغير، فهنا الأمر في ساعة ليس عليه شيء. هل الحجامة وقت معين في السنة؟ وجزاكم الله خيرا. في أحاديث فيها كلام، أما من حيث الشهر فالسابع عشر والتاسع عشر وواحد والعشرين، أما من حيث الأيام فينهى عن حجامة يوم الأربعاء ويوم الجمعة، جاء حديث بذلك، الحديث حسن إن شاء الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي أصدقاء وصار بيننا خلاف بسيط، والآن ما بيننا إلا سلام، فهل أعمالي ترفع؟ جزاك الله خيرا. أولا، إذا كان الخلاف للدنيا لا ينبغي أن يفرق الناس، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. ولكن إذا سلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإذا حصل بينهم السلام لا يعد هجرا، لا يعد هجرا، ولكن قد لا ترجع العلاقة كما كانت. ولكن إذا كان السلام إذا وجده سلم عليه، أمر القلب هذا لله عز وجل، إنسان لا يملكه، قد يصرف قلب شخص عن شخص، فإذا بقي بينهم السلام يسلمون هذا لا يعد إن شاء الله، يعني لا يعد مما يمنع رفع الأعمال، والله تعالى أعلم. يقول: يا شيخ جزاك الله خيرا، عندي إشكال، عندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة حين قرر الله سبحانه خلق الإنسان في الأرض وقال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال الله سبحانه وتعالى: سبحان إني أعلم ما لا تعلمون، بينما يوجد في الأرض من بداية الخليقة من يفسد في الأرض ويسفك الدماء إلى يومنا هذا. الملائكة شاهدوا الجن وما أفسدوا، والجن خلقوا قبل الناس، والجان خلق له من قبل من نار السموم، فالجن خلقوا من قبل، والملائكة رأت إفسادهم فقاسوا الأمر: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فدل قول الله عز وجل أعلم ما تعلمون على أن البشر هم الخير، والناس الأرض لا شك الإفساد موجود. أول من سن القتل ابن آدم، وذلك ما نفس تقتل ظلم إلا يكون على ابن آدم كفل منها. فالشر موجود والخير موجود، والشر والخير يبقى في الأرض إلى آخر الدهر، لن ينقطع. وهذا كله ليميز الله الخبيث من الطيب. يا أختي آخر سؤال، أسئلة كثيرة، ماذا نفعل فيها؟ نمت عن صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا مع طلوع الشمس، فهل أنتظر حتى تطلع الشمس قيد رمح أم أصلي متى ما استيقظ؟ هذه مسألة فيها خلاف العلماء. الأصل فيها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذه بعض العلماء يقول ينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي، وبعضهم يقول يصلي، لأن هذه صلاة ذات سبب، وصلاة ذات السبب لا تتعلق بوقت، والأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. وجزاكم الله خيرا. أسئلة الباقية أعيد إرسالها أو نحاول نجيب عن بعضها في الدرس القادم، والمعذرة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.